الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه جائز، أما عند الكلابية فهو ماذا؟ واجب، أما عند المرجئة فهو ماذا؟ محرم. هذا هو يعني هذه أقوال الناس في الاستثناء. المرجئة يحرمون الاستثناء، لماذا؟ يعني إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله عندهم حرام، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليش؟ قالوا لأنك تشك في أصل الإيمان، هذا لا يجوز لك. كيف تشك في أصل إيمانك؟ يعني ما تعرف نفسك مؤمن ولا كافر، هذا لا يجوز قالوا، مع أنهم هم الذين ابتدعوا هذه البدعة كما جاء عن سفيان وغيره، هم الذين لكي يعني في ظنهم أنهم يحرجوا أهل السنة والجماعة ابتدعوا هذه البدعة. أمؤمن أنت؟ يريدون أن يسمعوا جواب أهل السنة، ماذا تقول؟ يعني تشك في إيمانك، ماذا تقول؟ يريدون أن إيش؟ أن يقول السني أنا مؤمن، يقولون انظر هذا الذي نقوله، الناس مؤمنون. فقال أهل السنة والجماعة هنا تقول أنا مؤمن، إذا سئلت أمؤمن أنت؟ كما جاء عن سفيان وغيره، فتقول ماذا؟ مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو. يعني لو واحد سألك أمؤمن أنت؟ لا تقول له طبعا نعم يعني الحمد لله أنا مؤمن، لا، تقول له مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. طيب لماذا استثنيت هنا؟ ليش ما قلت مؤمن؟ ليش قلت مؤمن أرجو؟ لأن الإنسان لا يعرف حاله عند الله، وما يعرف ماذا يختم له، وما ولا يعرف ما ولا يريد أن يزكي نفسه. بهذه الاعتبارات قال أهل السنة والجماعة أن الإنسان يستثني عندما يقول أنا مؤمن، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، أو آمنت بالله. واضح؟ الكلابية قالوا يجب عليك أن تقول إن شاء الله وإلا وقعت في التزكية، لكن أهل السنة والجماعة كما قلنا ماذا؟ الاستثناء عندهم جائز. طيب هل يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن هكذا؟ يجوز باعتبار أصل الإيمان، يجوز أن تقول عن نفسك أنا مؤمن باعتبار أصل الإيمان لا باعتبار كماله، وإلا قد زكيت نفسك أو حكمت على نفسك بأنك من الإيمان من المؤمنين الكمل. فهنا أجاز البعض أن تقول أنا مؤمن وتسكت ولا تقول إن شاء الله لو أرجو باعتبار أصل الإيمان، لأنك على يقين أنك ماذا؟ مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما أنت شاك، لست يعني لست في شك، لكن تقول الأحسن والأفضل والأكمل أن تقول ماذا؟ مؤمن أرجو، مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. وهكذا بالنسبة لي يعني من يقع منه المعاصي أو نحو ذلك تقول مؤمن عاصي، مسلم عاصي، لا تطلق عليه لفظ إيمان هكذا. وهذا هو المقصود كان من رد النبي عليه السلام على سعد بن أبي وقاص في قوله على هذا الرجل أنه ماذا يعني زجره بأن يشهد له بالإيمان، لأن الإيمان كما قلنا أمور باطنية في في في في القلب، لا اطلاع للعبد على الإيمان. فيعني الشهادة في هذا الباب لا ينبغي الجزم بها، تقول فلان مؤمن وتجزم بهذا الأمر، تجزم بهذا الذي يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القول به، أو مسلم، لذلك قال له ماذا؟ أو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر كونه يعني كون الإيمان في في في قلبه وأصل الإيمان، إنما قال له أو مسلم، يعني لا تطلق عليه، لعله ما بلغ أن يطلق عليه اسم الإيمان. والبخاري رحمه الله يرى أن هذا الحديث ماذا؟ كما في الآية، يرى أن هذا الرجل إيش؟ منافق، وإلا كيف يستقيم القول له؟ إذن يرى هذا يرى الآية في المنافقين، ويرى أن هذا الحديث في المنافق أو مسلم، أن هذا الرجل كان إيش؟ منافقا. هذا الذي يراه البخاري رحمه الله، وقوله كما قلنا ماذا؟ مرجوح.